طب الآن نرجع. وخشي الرحمن إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. خشية إيش خشية؟ أحيانا بصير خلط بين خشية وخافة، بصير خلط بين خشية وخافة. وكثير من أهل التفسير ممكن يرى إنه الخشية تكون خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم. ولكن يبدو الخشية بعد التدقيق يعني ودراسة الموضوع يبدو الخشية مش هيك. كمان مرة، إذن هل هي الخوف؟ لا، كيف الخوف؟ مش هي الخوف. طب في قاسم مشترك بين خوف وخشية؟ يعني الخشية لازم يدخلها خوف ولا لا؟ لاحظوا، طب هي خوف مع تعظيم زي ما يذهب الكثير، هي خوف مع تعظيم الخشية ولا الخشية شيء ثاني؟ الخشية، لاحظوا حتى نشوف ايش الخشية. لما يكون الإنسان، نعطي مثال الآن، مدرك انه في مخاطر حول البيت مثلا، فيقول لأهل بيته مثلا أو في لصوص في البلد، انتوا سكرتوا الباب قبل ما ننام، احتطوا في القضية الفلانية، احتطوا في القضية الفلانية، احتطوا في القضية الفلانية. انتبهوا الآن، مشان ايش؟ مشان اذا جاء الخطر يكون كل شيء ايش؟ محسوب حسابه. إذن في نوع من الاحتياط، في نوع من التحسب والاحتياط، ثم أنا قمت بسلوكيات معينة مشان ما يحصلش الشيء. هذه الخشية. طب أثناء هذا الكلام بيكون في خوف ولا ما فيش؟ في خوف من اللصوص، في خوف من اللصوص. فأنا احتطت باحتياطات. واليوم على فكرة من ضمن ممارساتك في الخشية، مثلا لما بتخاف من اللصوص، اليوم صاروا يحطوا كاميرات وصرنا نروح يركبونا أبواب مشان يزمر. هذه من ضمن الخشية على فكرة، من ضمن معاني الخشية، سلوكيات تقوم فيها أنت وتحتاط وتدابير مشان ما يحصلش الشيء المتوقع. هو في خوف ولا ما فيش؟ في. لكن لاحظوا، لكن هو بالدرجة الأولى الخشية شيء ممارسات تقوم فيها أنت حتى لا يحصل الشيء اللي أنت خايف منه. هذا شو بسموها؟ خشية. إذا نستحضر هذا المعنى وإحنا نقرأ عن الخشية في القرآن بشكل عام. إذا هي مش مجرد خوف، لأنه ممكن واحد يخاف ويقعد في الزاوية يضل عامل هيك خايف، مالك خايف. طيب شو عملت مشان يعني ما يجيكاش الخطر؟ إيش عملت مشان ما يجيك الخطر؟ إذا مارست ممارسات تدرأ عنك هذا الخطر، لأنك عندك تحسب وتحفز وتفاصيل وقمت بالاحتياطات كله، هذه هي الخشية. إذا الخشية مش خوف، لا، الخشية هي ممارسات وسلوكيات واحتياطات حتى لا يقع ما تخافه، حتى لا يقع ما تخافه. ليش بنقول هذا الكلام؟ حتى نفهم ايش يقال هون لنا. ايش نخشى؟ نخافه بس؟ خاف الرحمن بس خافه؟ لا، يعني اتخذ كل الممارسات حتى لا لا لا تدركوا عقوبة الرحمن. الرحمن وخشي الرحمن، خشي الرحمن. طيب شوفوا الآن قديش معنا؟ أيوة، لأنه العالم عرف، ولأنه عرف يحتاط وبيتخذ تدابير وبسلك وتفاصيل واحتياطات، مش هيك؟ لأنه عرف مش هيك؟ فبالتالي ما نأخذش الخشية مجرد خوف. خوف بدون سلوك وممارسات تمنع وتدرأ الشيء اللي ممكن إحنا خايفين منه، هذه ما تسمى خشية، هذا خوف. ايش قال الله سبحانه وتعالى لموسى؟ لا تخافوا دركا ولا تخشى. اذن القضيتين مختلفات، لا تخافوا دركا ولا تخشى. يعني ما تخافش انه فرعون يدركك ويدرك اللي معك، ولا تتحسب من اي شيء يعني حتى ما تتخدش انت الاحتياطات علينا احنا, انت بضمانتي الان. هذا كلام مع موسى عليه السلام الرسول المؤيد بالمعجزات, هذا موضوع تاني مش وقته, بس واضح انه اذا في فرق بين خوف وتخشى. اذا لا تخافوا دركا ولا تخشى. الان